نفقت المنفقين أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. وفي قوله سبحانه الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هذه العبارة تضمنت ثلاثة شروط لمضاعفة أجر النفقات وحصول الثواب العظيم عليها وصحتها وقبولها. الشرط الأول يستفاد من إضافة الأموال إليهم، مثل الذين ينفقون أموالهم، فهذه الإضافة تفيد الملك. ولهذا يقول العلماء إن النفقة لا تصح إلا من مالك للمال المنفق أو مأذون له في الإنفاق منه، وهذا الإذن قد يكون من المالك وقد يكون من الشارع. فالإذن من المالك كما لو كان الشخص وكيلا في الإنفاق فوكله المالك في أن ينفق من هذا المال، أو إذن من الشارع كمن ينفق على يتيم من ماله فهذا مأذون له من الشرع، لأن الشرع جعل له الولاية على مال هذا اليتيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، في قوله في سبيل الله ما المراد بهذه العبارة؟ جاء عن الحسن البصري في تفسيرها أنه قال في طاعة الله، وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد في الجهاد في سبيل الله. وتفسير الحسن رحمه الله يفيد ما هو أعم من ذلك، والمفسرون قد يفسرون دلالة الآية بما هو جزء معناها. فالمراد بناء على ما ذكره الحسن رحمه الله هو جميع أوجه الخير والبر ابتغاء مرضات الله، ويدخل في ذلك الإنفاق في الجهاد في سبيل الله. وكلمة في سبيل الله كما ذكر الشيخ، السبيل في الأصل هو الطريق، ولهذا الشيخ رحمه الله قال في سبيله وهو طريقه الموصل إليه. وهذا يفيدنا أن النفقة التي يترتب عليها الأجر العظيم والمضاعفة يشترط فيها شرطان: الشرط الأول أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، لأن النفقة لا تكون في سبيل الله إلا إذا كانت يراد بها وجه الله عز وجل. الشرط الثاني أن تكون موافقة لشرع الله، فلا بد فيها من الإخلاص والمتابعة، وهما شرطا قبول العمل. ولهذا لو أن شخصا أنفق ماله في بناء المساجد أو للفقراء، لكنه أنفقه رياء وسمعة، فعمله مردود وحابط وليس له هذا الأجر، لأن نفقته ليست في سبيل الله، تخلف فيها شرط الإخلاص. ولو أن شخصا آخر دفع ماله يريد وجه الله لكنه دفعه في بناء ضريح على قبر جهلا منه وضلالا، أو في طباعة كتب بدعة أو ضلالة. فهذا النية لله موجودة، لكن هل هذا العمل موافق لشرع الله؟ كلا. ولهذا فهذا أو هذه النفقة أيضا مردودة لا أجر فيها. إذن لابد حتى تكون النفقة مقبولة يثاب عليها العبد بالأجور المضاعفة أن تكون في سبيل الله بالشرطين المتقدمين. ذكر الله عز وجل مثلا عظيما يبين سعة فضله جل وعلا وسعة جوده وإحسانه وسعة كرمه سبحانه وتعالى على عباده. قال: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. كمثل حبة، شبه الله المنفق بالبادر والنفقة في سبيله بالبذرة توضع في أرض طيبة، فأخرجت هذه البذرة وهي حبة واحدة 7 سنابل. اشتملت كل سنبلة من 7 على 100 حبة، فتحصل للبادر بذلك 700 حبة خرجت من حبة واحدة. كذلك النفقة الطيبة المستوفية لشروطها المتقدمة، فإن الله عز وجل الكريم ذو الفضل العظيم ينميها لصاحبها ويضاعف أجره فيها إلى 700 ضعف. ومن سعة جوده وكرمه سبحانه وتعالى أنه مع هذه المضاعفة العظيمة فإنه إضافة إلى ذلك يضاعف لمن يشاء. قال الله عز وجل بعد ذكر هذا المثل: والله يضاعف لمن يشاء. يضاعف لمن يشاء يعني هذه المضاعفة المذكورة وما يزيد عليها إلى أضعاف كثيرة، وهذا سعة جود من ربنا عز وجل ومزيد كرم لعباده المنفقين. الشيخ رحمه الله لما تكلم عن هذه اللفظة والله يضاعف لمن يشاء ذكر أن هذه المضاعفة تكون بحسب أمرين، قال رحمه الله: وذلك بحسب ما يقوم بقلب المنفق من الإخلاص، من الإيمان والإخلاص التام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بحسب ثمرات النفقة ونفعها، فالله عز وجل يضاعف لمن يشاء 700 ضعف إلى ما يزيد على ذلك من أضعاف كثيرة. مضاعفته جل وعلا صادرة من كريم ومن حكيم. ولهذا قال الله عز وجل: والله يضاعف لمن يشاء. فهذه المضاعفة تابعة لمشيئته جل وعلا، فمن شاء الله ضاعف له الأجور إلى ما لا يخطر على البال. مشيئته جل وعلا تابعة لحكمته، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فمشيئته تابعة لحكمته، وقد قضى بحكمه وحكمته أنه يضاعف الأجور بأسباب، منها ما ذكره الشيخ رحمه الله. فالأمر الأول هو ما يقوم بقلب المنفق من الإيمان والإخلاص، وهذا سيأتي إن شاء الله ذكره في قوله سبحانه: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة إلى آخر الآية، وسيأتي إن شاء الله الكلام على تفسيرها. فهذه الآية تبين لنا أمرا من الأمور التي تكون سببا في المضاعفة كما أخبر الله عز وجل. الأمر الثاني والذي أشار إليه الشيخ، وهو ثمرة النفقة ونفقها. فكلما كانت النفقة أنفع والناس إليها أحوج والمنفق عليه أحوج، كانت أعظم قدرا عند الله عز وجل، وبهذا يكون أجرها أعظم وأكبر. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. قبل الفتح كان المسلمون قلة في العدد والمال، فكانت الحاجة إلى الإنفاق في ذلك الوقت أشد. فالله عز وجل بيّن أن الإنفاق في تلك المرحلة وهي ما قبل الفتح أعظم من الإنفاق بعدها، وهذا يبين لنا أو يشهد أو يدل على ما ذكره الشيخ رحمه الله من أن المضاعفة وعظم الأجر تؤثر فيه مدى نفع النفقة وعظم الحاجة إليها. والله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. ثم إن الله عز وجل ختم هذه الآية باسمين كريمين، قال الله عز وجل: والله واسع عليم. من أسماء الله الواسع، وهو جل وعلا واسع في جميع صفاته، فهو واسع في علمه، واسع في قدرته، واسع في مغفرته، واسع في عطائه وفضله، فهو واسع الفضل والعطاء. وهذا المعنى مناسب لما ذكره الله عز وجل من المضاعفة إلى الأجور العظيمة، ولهذا ختم الله عز وجل هذه الآية بهذا الاسم الكريم: والله واسع عليم. ولهذا لما كان جل وعلا واسع الفضل والعطاء فإنه يضاعف تلك المضاعفة العظيمة إلى 700 ضعف أو يزيد عليها. ثم ذكر الله عز وجل اسما آخر: والله واسع عليم. من دلالات ختم هذه الآية بقوله والله واسع عليم أن سعة فضله جل وعلا لعباده وجوده سبحانه وتعالى وكرمه ليس لكل منفق، فإنه جل وعلا عليم بمن هو أهل للأجر، عليم بمن هو أهل للمضاعفة، عليم بمن هو أهل للأجور العظيمة، فهو المطلع على الخفايا والصدور والنيات. ولهذا كان ختم هذه الآية بهذين الاسمين: والله واسع عليم، وإن كان اسمه العليم يدل على علمه المطلق بكل شيء، لكن له مناسبة هنا وهي ما أشرت إليه آنفا. هذا المثل الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية له تأثير عظيم ووقع في النفوس، وهو أعظم من أن يذكر المضاعفة بدونه، لأنه يبين أن عمل العبد وإن كان صغيرا قليلا وقد يبدو عند الناس حقيرا، حتى قال من قال من المنافقين: إن الله غني عن صاع هذا، إلا أن الله عز وجل يربيه لعبده حتى يكون مثل الجبل، حتى يكون أضعافا عظيمة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الله عز وجل يربي صدقة عبده، والله عز وجل أخبر بأنه يربي الصدقات. بعد ذلك الآية التي بعدها وهي قوله سبحانه: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية الكريمة ذكر الله فيها شرط قبول وأجر الإنفاق، وذكر فيها مبطل الإنفاق، وذكر فيها ثواب الإنفاق، فاستهلها ربنا بقوله: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. وهذا اللفظ ذكر في الآية التي قبلها، وذكره هنا تأكيد على هذا المعنى، وهو أن الأجور والمضاعفة إنما تكون لمن حقق شروط صحة النفقة، وقد تقدم بيانها، وهي تستفاد من هذا الموضع كما تستفاد من الموضع السابق. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ثم إن الله عز وجل هنا أشار إلى مبطلين من مبطلات النفقات، قال ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. المن والأذى مبطلان للنفقة والصدقة، كما سيأتي في الآية التي تلي التي تليها في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وهنا ذكر الله عز وجل الأجر مرتبا على ألا يتبع المنفق نفقته منا ولا أذى. قوله ثم لا يتبعون يفيد كما يذكر بعض العلماء أن إتباع النفقة بالمن أو الأذى يبطلها ولو جاء بعد زمن طويل، لأن ثم كما يقول العلماء للتراخي، فإذا جعلنا ثم هنا للترتيب الزمني، وهذا أحد الاحتمالين فيها، فهي تفيد هذا المعنى، وهو أن المن والأذى حتى لو صدر بعد فترة طويلة فإنه يبطل الصدقة الماضية وإن طال الزمن. ما المراد بالمن والأذى؟ المن والأذى هنا ذكر منكرا، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، وهذا يفيد أن الأجر حتى يحصل لا بد أن يحذر المنفق من المن ولو قل، ومن الأذى ولو قل. فالتنكير يفيد التقليل، يعني يشمل القليل والكثير. وقوله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، أعاد اللام، يعني ما قال ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا وأذى، ليبين أن المطلوب التحرز من كل واحد منهما على حدة، فلا يحصل الأجر إلا لمن سلم من كل واحد منهما، وليس الأجر حاصل لمن وقع في واحد منهما وإن سلم من الآخر. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. ما هو المن وما هو الأذى؟ الشيخ رحمه الله قال فلا يتبعون المنفق عليه منا منهم عليه وتعدادا للنعم وأذية له قولية أو فعلية. نستطيع أن نقول إن المن كما ذكر بعض العلماء وكما أشار الشيخ هو ذكر النعم للمنفق عليه على معنى التعديد لها والامتنان بها، كان يقول مثلا قد أنفقت عليك، لم أقصر معك، فعلت معك كذا وكذا، وقفت معك في الأزمة المالية الفلانية، هذا كله من المن، وهو مبطل للنفقات والصدقات كما سيأتي إن شاء الله. وهو يتضمن تعالي المنفق على المنفق عليه، وكأن المنفق بذلك يستعبد المنفق، المنفق عليه لمعروفه. والواجب على المنفق أن يطلب أجره من الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لكن المنان ليس بهذه الصفة. أما الأذى، فالأذى كما أشار الشيخ رحمه الله هو كل ما يؤذي المنفق عليه من قول أو فعل. من أمثلة الأذى أن يذكر عند الناس أنه جاءه فلان وكان محتاجا فأعطاه. الناس لا يحبون أن يذكروا عند الناس بالحاجة. قد يأتيك شخص محتاج لكنه يكره أنك تتحدث بهذا الأمر عند الناس، وأنه جاءك محتاجا وأعطيته، فهذا من الأذى. قد يكون الأذى أحيانا بتعييره بالحاجة، كان يقال أنت محتاج، أنت دائما تأتيني، أنت ما تشبع من المال، ما تشبع من العطايا، بعد ما يعطيه عطايا يقول أنت ما تشبع. هذا أيضا من الأذى. والأذى له صور متعددة، يعني كل ما يؤذي المنفق عليه فهو داخل في الأذى، وهذا سمو عظيم لهذه الشريعة. فهذه الشريعة جاءت بالإحسان إلى الناس ماديا، وجاءت مع ذلك بحفظ كرامة المحتاجين. فالمحتاج كما أنك تسد حاجته ماديا، ينبغي أن تحفظ كرامته معنويا، فلا تتبع نفقتك منا ولا أذى. فإن فعلت ذلك فقد حبط أجرك، بل وقعت في ذنب عظيم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. ما العلاقة بين المن والأذى؟ أنا أسأل، هل هي مرادفة أو عموم وخصوص أو مباينة، أو أي تسمى العلاقة بين اللفظين؟ أيهما أخص؟ أحسنت. نقول المن أخص من الأذى، لأن المن يؤذي، والأذى قد يكون بالمن وقد يكون بغيره. ولهذا قال العلماء إن الله عز وجل خص المن وقدمه لكثرة وقوعه، فهو من أكثر أنواع الأذى وقوعا من المنفقين، ولو بعد حين، ولو لأسباب. فبعض الناس قد ينفق على شخص نفقات مدة طويلة، ثم يحصل من هذا الشخص إساءة إليه، فيأتي يقول أنا أنفقت عليك وأنا أنفقت عليك بعد سنين، والشيطان يريده يفعل هذا حتى يحبط حسناته الماضية. فهذا داخل في المن، وشرط حصول الثواب وبقاء الثواب السلامة من المن والأذى. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. المن إذا كثر فهو من كبائر الذنوب، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر مرفوعا: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمسبل إزارة. رواه مسلم. ما سبب المن والأذى؟ يذكر القرطبي أن سببه بخل أو إعجاب بالنفس، فالبخيل يتعاظم ما أعطاه فيمتن به، والمعجب بنفسه تعظم نفسه عند العطية فيمتن بعطيته. وكلا هاتين الصفتين وهما البخل والإعجاب من المهلكات، ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. فالإعجاب والشح من المهلكات. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. والأعظم من ذلك أن بعض الناس يؤذي ذوي الحاجات من غير أن يتقدم له منهم نفقات، وهذا أعظم من أذى من أنفق. فبعض الناس يتحدث في المجالس: فلان جمعوا له تبرعات، فلان، طيب فلان لا يرضى أنه يتكلم به بهذا الكلام. إن كنت تقصد مثلا أن تحث الناس على أن يجمعوا له فهذا مقصد حسن، ويكون في نطاق الحاجة، وعند من يظن بهم إسعاف حاجته. أما أن تتحدث بذلك لا لهذا الغرض فهذا من الأذى، والناس يتأذون بأن يذكروا بأنه تجمع لهم تبرعات أو أنه تجمع لهم صدقات. وكل إنسان له كرامته، وإن احتاج وإن أعطي وجمع له، فينبغي التنزه عن مثل هذا الفعل. ما علاج المن والأذى؟ من أعظم علاج المن، الأمر الأول أن يشهد العبد المنفق أن الفضل حقيقة، والمنعم حقيقة هو الله عز وجل. الله عز وجل هو المتفضل عليك وعلى المنفق عليه، وهو المنعم عليك وعلى المنفق عليه. هو الذي رزقك هذا المال، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هو الذي ساق إليك هذا المحتاج ليسألك فتعطيه فيعظم أجرك عنده. وهذا من فضل الله عليك أن يسوق لك من تحسن فيه، فاشهد فضل الله ولا تشهد فضلك على هذا الشخص، بل عده متسببا في أجر عظيم يحصل لك من الله عز وجل، فاحمد الله واشكره ولا تمتن على عباد الله. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن تعلم أن حقيقة النفقة والصدقة هي إقراض لله، أنت تعطيها الفقير وأنت تقرض الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هذا الرب الكريم الذي تقرضه، تفكر أنه سيضاعف لك هذا الأجر وتلك النفقة إذا خلصت وتوافرت الشروط أضعافا عظيمة. إذن أنت لا تدفع بدون مقابل، إنك تدفع وتحصل على أضعاف أضعاف أضعاف ما دفعته من الرب الكريم، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. هل يبقى مع ذلك أن ترى لنفسك حقا على هذا المنفق عليه؟ إن له عليك حقا وفضلا حيث مكنك من أن تحوز هذا الفضل العظيم، فاحمد الله عز وجل واشكره على أن أعانك وتفضل عليك. فهذا مما يعالج به قضية المن والأذى. بيّن الله عز وجل بعد أن ذكر هذين الأمرين الأجر العظيم لأولئك المنفقين الذين تحققوا بشروط الإنفاق وسلموا من مبطلات أجره، فقال جل وعلا: لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء المنفقون الذين بهذه الصفة أنفقوا أموالهم في سبيل الله ثم لم يتبعوا ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم. لهم أجرهم، تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، يعني لهم لا لغيرهم، وهذا يفيد أن الأجر مشروط بوجود ما تقدم من أوصاف مثبتة وأوصاف منفية. لهم أجرهم، ثم إن الله عز وجل ذكر أن هذا الأجر عند ربهم، وهذه الإضافة والعندية تفيد اعتناء الرب جل وعلا بهذا الأجر حفظا له، وهو خير الحافظين، ومضاعفة له، وهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. فلا يخاف المنفق ضيعة لأجره، ولا يخاف بخسا ولا نقصا، فهو يتعامل مع رب كريم أجره عند ربه. لهم أجرهم عند ربهم. ومن دلالات قوله عند ربهم أن الرب هو الذي يربي خلقه بنعمه، فهذا الرب هو الذي رباك بنعمه، وهو الذي أنعم عليك بهذا المال، ثم لما دفعته لهذا الفقير فإنه جل وعلا يحفظ لك أجره وينميه ويضاعفه، فما أكرم الله، ما أرحم الله بعباده، ما ألطف الله وأعظم إحسانه وجوده وكرمه. ومن دلالات قوله لهم أجرهم عند ربهم أن الرب هو الخالق المالك العليم، ومن علمه جل وعلا أنه يعلم ما يكون في قلب المنفق. ولهذا قال الشيخ رحمه الله عند قوله لهم أجرهم عند ربهم، قال بحسب ما يعلمه منهم، لأن من دلالات الربوبية العلم، فالعلم والخلق والقدرة والملك هي كلها من صفات الربوبية. قال بحسب ما يعلمه منهم وبحسب نفقاتهم ونفعها وبفضله جل وعلا الذي لا تصل إليه صدقاته. ثم إن الله عز وجل ذكر لهم ثوابا آخر، قال جل وعلا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم نفى عنهم الخوف، والخوف يكون في المستقبل. ولا هم يحزنون نفى عنهم الحزن، والحزن يكون في الماضي. فلا خوف عليهم في المستقبل، ويدخل في ذلك حين يفارق الدنيا، فإنه لا خوف عليهم لأنهم يقدمون أمامهم إلى ما هو خير مما فارقوه، فأمامهم ما قدموه موفورا محفوظا عند ربهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه يوما أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا كلنا مالنا أحب إلينا من مال وارثنا. قال فإن مال أحدكم ما قدم، ومال وارثه ما أخر. هؤلاء المنفقون لا خوف عليهم لأنهم يقدمون على ما أنفقوا من أجور عظيمة مضاعفة تنتظرهم عند رب كريم ذي فضل عظيم. ولا خوف عليهم أيضا في عرصات القيامة وفي أهوالها، فإن نفقاتهم تدفع عنهم المخاوف في وقت المخاوف. ولا هم يحزنون لا يحزنون على ما مضى، ومن ذلك ما يخلفونه وراءهم في الدنيا من أموال ومن ذرية، فهم لا يحزنون على فراقهم لما تركوه من أموال، لأنهم قدموا من أموالهم ما يجدونه عند الله عز وجل مضاعفا موفورا، بخلاف من كنز ماله فإنه يحزن أشد الحزن على فراق ذلك المال ولا يجد أمامه شيئا قدمه، لأنه كنز ماله ولم ينفقه. فيعظم حزنه. وأما هؤلاء فلا هم يحزنون، أيضا لا يحزنون على من تركوه من ذرياتهم وأهليهم، لأن الله عز وجل يتولاهم بإحسانه، كما أنهم كانوا يحسنون إلى الناس فإن الله عز وجل يحسن إليهم ويحسن إلى ذرياتهم ويخلفهم في ذرياتهم بخير، فهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. قال المؤلف رحمه الله: ذكر الله أربع مراتب للإحسان: المرتبة العليا النفقة الصادرة عن نية صالحة ولم يتبعها المنفق منا ولا أذى، ثم يليها قول المعروف وهو الإحسان القولي بجميع وجوه الذي فيه سرور المسلم والاعتذار من السائل إذا لم يوافق عنده شيئا وغير ذلك من أقوال المعروف، والثالثة الإحسان بالعفو والمغفرة عمن أساء إليك بقول أو فعل، وهذان أفضل من الرابعة وخير منها، وهي التي يتبعها المتصدق الأذى للمعطي لأنه كدر إحسانه وفعل خيرا وشرا، فالخير المحض وإن كان مفضولا خير من الخير الذي يخالطه شر وإن كان فاضلا. وفي هذا التحذير العظيم لمن يؤذي من تصدق عليه كما يفعله أهل اللؤم والحمق والجهل. والله تعالى غني عن صدقاتهم وعن جميع عباده، حليم مع كمال غناه وسعة عطاياه، يحلم عن العاصين ولا يعاجلهم بالعقوبة بل يعافيهم ويرزقهم ويدر عليهم خيره وهم مبارزون له بالمعاصي. قول الله جل وعلا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. هذه الآية جاءت بعد الآية السابقة والتي فيها ذكر أن الأجر العظيم والثواب الجزيل إنما يكون لمن أنفق ماله في سبيل الله ثم لم يتبع ما أنفقه منا ولا أذى. بين الله جل وعلا في هذه الآية أن القول المعروف، فقوله قول معروف منكر يفيد ولو كان قولا معروفا يسيرا أو قليلا أو كلمة صدرت من المسؤول، لكنه معروف يرد السائل به بقول جميل ودعاء طيب وغيره مما يدخل السرور على قلبه. فيأتي شخص يسألك وأنت ليس عندك ما تعطيه أو لا تريد أن تعطيه، فتجيبه بقول معروف، رد جميل، دعاء طيب، هذا كله يدخل في قوله قول معروف. وهذا القول المعروف يشمل كل ما يدخل السرور على قلب السائل. فالسائل إذا جاءك لا تقابله بوجه مكفهر، وإن كنت لا تريد إعطاءه أو ليس عندك ما تعطيه، ولا بكلمة نابية، وإنما قابله ببشر، وأعطه كلاما طيبا إن لم تعطه مالا. ولهذا قال بعض الحكماء: إلقى صاحب الحاجة بالبشر، فإن عدمت شكره لم تعدم عذره، إذا لقيته ببشر وكلام طيب على الأقل يعذرك. قول معروف ومغفرة. معنى مغفرة، المغفرة في الأصل الغفر هو الستر، ومنه سمي المغفر الذي يستر الرأس عن ضرب السيوف أو غيرها، فهو ساتر يقي. والمراد هنا ستر سوء حالة السائل، ويدخل في ذلك أمور، منها ألا يتحدث عن حاجته أمام الناس. جاء شخص يسألك، قل له قولا معروفا، أعطيته أو لم تعطيه، واستر حالته، فلا تقول فلان جاءني، فلان جاءني، وفلان طرار، فلان يتطل على الناس ويسأل الناس. قول معروف ومغفرة، استر أخاك. من المغفرة أيضا مسامحة السائل إذا صدر منه ما يزعجك، لا سيما إذا رددته، فبعض السائلين إذا رددته أعطاك كلمة أو عبس في وجهك أو ما أشبه ذلك، واثبت. قول معروف ومغفرة، اغفر له، أنت تغفر لأجل الله عز وجل وترجو ثواب الله عز وجل وتراعي نفسيته وانكساره لأنك لم تعطه، خير من صدقة يتبعها أذى. يعني كونك تعطيه قول معروف كما تقدم وتستر حالته على ما تقدم، وإن لم تعطيه شيئا ولم تعطيه شيئا، خير من أن تتصدق عليه فتعطيه ثم تتبع صدقتك منا أو أدى. الآية قال الله عز وجل: خير من صدقة يتبعها أذى أو يتبعها أذى. ذكر الأذى وحده لأنه تقدم معنا أن المن داخل في الأذى، فكونك تقول قولا معروفا وتغفر من غير إعطاء أفضل من إعطاء يتبعه أذى. هذا معنى الآية: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الشيخ رحمه الله ذكر أن الله عز وجل ذكر أربع مراتب للإحسان. المرتبة الأولى النفقة الصادرة عن نية صالحة ولم يتبعها المنفق منا ولا أذى، وهذه أعلى المراتب وقد بين ثوابها وأجرها في الآية المتقدمة. ثم يليها بعد ذلك القول المعروف، وهو الإحسان القولي بجميع وجوهه، والاعتذار إلى السائل إذا لم يوجد عنده شيء، وهذا أيضا هو المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة الإحسان بالعفو والمغفرة عمن أساء إليك بقول أو فعل. هذه المراتب أفضل من المرتبة الرابعة، وهي أن يتصدق ثم يتبع الصدقة أذى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، لأن هذا المعطي كدر إحسانه وفعل خيرا وشرا، وهذا الشر أحبط أجره. ولهذا الشيخ رحمه الله ذكر قاعدة قال: فالخير المحض وإن كان مفضولا خير من الخير الذي يخالطه الشر وإن كان فاضلا. فهذا خير محض، كلمة طيبة بدون إعطاء، الأفضل هو الإعطاء، لكن الإعطاء إذا خالطه الأذى صار مفضولا بل مذموما. فقول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله سبحانه: والله غني حليم. من أسمائه جل وعلا الغني، فهو له الغنى المطلق بجميع الوجوه. ومن مناسبة ختم الآية بذلك أنه جل وعلا غني عن صدقات المتصدقين وعن نفقات المنفقين إذا خالطها من أو أذى. فالله عز وجل يريد من العبد الإخلاص والصدق والنية الصالحة والإحسان إلى العباد من غير أذية ولا امتنان، والمنة لله عز وجل، لأن الامتنان نوع استعباد، والله عز وجل لا يرضى أن يستعبد المحتاج لمن أعطاه، أو يستعبد المعطي المعطى، فهذا من ما لا يرضاه الله عز وجل. فهو جل وعلا غني عن جميع عباده، هو الذي يعافيهم، وهو الذي يرزقهم، وهو الذي يدر عليهم خيره. ومع ذلك أولئك العباد برزق الله يمتنون على عباد الله، برزق الله الذي أعطاهم يمتنون على عباد الله، وهو جل وعلا يحلم عليهم، والله غني حليم، فلا يعاجلهم بالعقوبة. وهذا دعوة لمن وقع في المن والأذى إلى المبادرة إلى التوبة، فإن الله عز وجل غني عن صدقتك، حليم حيث لم يعاجلك بالعقوبة، فتب إلى ربك ولا تتبع صدقتك منا ولا أذى. فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم ارزقنا الفهم في كتابك والاتعاظ بآياتك، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم أعنا جميعا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.